Book 2 25 25 في المدينة mieste أريد أن أذهب إلى محطة القطار Aš noriu važiuoti į geležinkelio stotį. أريد أن أذهب إلى المطار. Aš noriu važiuoti į oro uostą. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Aš noriu į miesto centrą. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Kaip man nuvykti į geležinkelio stotį? كيف أصل إلى المطار؟ كيف man nuvykti į oro uostą? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف man nuvykti į miesto centrą? أحتاج لسيارة أجرة. Man reikia taksi. أحتاج لخريطة المدينة. Man reikia miesto plano. أحتاج لفندق. Man reikia viešbučio. أريد أن أستأجر سيارة. Aš norėčiau išsinuomoti automobilį. هنا بطاقة الائتمانية. Štai mano kreditinė kortelė. هنا رخصة قيادتي. Štai mano vairuotojo pažymėjimas. Teisės. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Ką galima pamatyti mieste? اذهب إلى المدينة القديمة. Nueikite į senamiestį. قم بجولة في المدينة. Padarykite ekskursiją po miestą. اذهب إلى الميناء. Nueikite į uostą. قم بجولة في الميناء. Padarykite ekskursiją po uostą. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Kokių įžymybių dar yra be to? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.